نقرا مختصرة الأخضري. مش كل ما عندوش نسخة. من ليس لي من مدوها كينا واحدة. ها؟ من يأخذ؟ كين نسخة واحدة. ها؟ أعطي لهم مية واحدة وبعد نجيبوا الباقي. وبعد نجيبوا ال نعلو نجيبوا الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب نبدأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد كنا بدأنا في شرح هذا المختصر للأخضر رحمه الله تعالى، وتكلمنا على بدايته قول أول واجب على المكلف تصحيح إيمانه. ذكرنا ما الذي عليه كثير من الأشاعرة في المقصود بذلك، هو معرفة الأحكام العقلية، معنى الواجب والمستحيل والجائز، والطريق إلى معرفة هذه هذا التقسيم. ثم بعد ذلك أول واجب هو النظر ومعرفة الله تبارك وتعالى، وذلك المعرفة لا تتوصل بها إلا بالنظر، ولا بد من الدليل، والدليل يتوقف على معرفة هذه الأحكام العقلية اللي هو الواجب والمستحيل والجائز. ذكرنا هذا التقسيم، وقلنا الحقيقة أن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو غير هذا، وأشرنا إلى الشيخ ابن تيمية رحمه الله كلا في هذا، وأيضا الأدلة التي هي من نصوص الكتاب والسنة في أن الواجب المكلف هو توحيد الله عز وجل وعبادته، لأن معرفة الله عز وجل والإقرار به والإيمان بوجوده معرفة فطرية ويدل عليها العقل، والنفوس تثبتها والنفوس تقر بها، ولكن قد يحتاج إلى ذلك من غابت عنه هذه المعرفة وهذا الإيمان. ولهذا قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقلنا لكم إن أول الواجبات تختلف باختلاف الشخص، فأول واجب على فلان على شخص قد ابتداء قد يكون غيره على آخر. فالأصل أن المعرفة فطرية وعقلية ثابتة، لكن قد تطرأ على النفس مؤثرات خارجة جانبية فتزيل عنها هذا الإقرار، فإذا زال عنها ذلك واحتاجت إلى النظر فلا بد أن يكون ذلك. نعم والله أعلم. ثم عندي في نسخة التي عندي هذه قال: ثم يعلم أن ما يجب لمولانا جل وعز مما نص عليه الدليل 20 صفة. تقولون أنتم لا يوجد عندكم هذا، ها؟ على كل أضيفها ونعلق عليها تعليقا يسيرا. هذا الكلمة ثم يعلم أن ما يجب عليه لمولانا جل وعز مما نص عليه مما نص عليه الدليل 20 صفة. سلام عليك. 9:30 إيه ماشي مشكلة. يدكم جي. سلام عليكم. نعم. هذا المبحث وهو مبحث الأسماء والصفات حاصل مذهب وقول أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت في كتاب الله عز وجل وفي صحيح السنة. وهذا الإثبات هو إثبات من غير تمثيل ولا تكييف، كما أن النفي يكون من غير تعطيل ولا تحريف. فما ثبت في الكتاب وصحيح السنة من الأسماء والصفات نثبته، وما جاء نفيه ننفيه. وعموم نصوص الكتاب والسنة جاءت بالإثبات المفصل وجاءت بالنفي المجمل في الغالب. قد يكون نفيا مفصلا لكن قل هذا على قلة، وإنما الغالب الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، خلاف ما عليه غير أهل السنة والجماعة من التفصيل فيهما أو الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي أو الإجمال فيهما. الذي عليه أهل السنة هو الوسط وهو الحق، التفصيل فيما أثبت الله عز وجل أو التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي. وبالتالي فكل صفة أو اسم ثبت فإننا نثبته لله عز وجل، معتقدين في ذلك أصولا ثلاثة: أن الإثبات والنفي مرتكز على الكتاب والسنة، أن ننفي عن أسماء الصفات التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، وأن نقطع الطمع عن إدراك كله صفات الله تبارك وتعالى. وهذا الباب والأسماء والصفات فيه قواعد كثيرة ليس هذا محل تفصيلها، لكن خالف أهل السنة والجماعة طوائف أخرى، فمنهم من ينكر الصفات والأسماء كغلاة الجهمية وغيرهم، ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات وإن كانوا يوافقون أهل السنة في هذه الصفات أو في بعضها، ففي الحقيقة موافقتهم لأهل السنة ليس موافقة في طريقة الإثبات، وإنما هو في إثبات هذه الصفات، وعندهم أن هذه الصفات يثبتها العقل، ولذلك ينتهون إلى إثباتها عقلا لا ويستأنسون لذلك بالشرع وبالنقل، لأنهم يرون أن مثل هذا الإثبات إنما السبيل إليه هو العقل والنقل، يستأنسون به ولا يريدونه إرادة الاستدلال. ولعلي يفصل أكثر في القراءة الثانية للكتاب إن شاء الله تعالى. مجمل هذه الصفات العشرين إثبات الوجود والقدم والبقاء، وأنه يخالف الحوادث، وقيامه تعالى بنفسه فلا يفتقر إلى محل ولا مخصص، ووحدانيته لا ثانية له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، والقدرة والإرادة التي تتعلق بجميع الممكنات، والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، والحياة وهي لا تتعلق بشيء، والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت عندهم، ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات، وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. فهذه هي الصفات العشرين التي يقصد ذكرها هنا. وسبع منها صفات عقلية خبرية، وهو إثبات القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، كما جاء في بعض أبياتهم: له العلم والكلام والسمع والبصر، له الحياة والبصر، علم وإرادة وسمع واقتدار. أي نعم، له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة وسمع واقتدار، علم إرادة وسمع واقتدار. هذه الصفات السبع التي يثبتونها، والباقي يثبتونه بالعقل، يثبتونه كذلك بالعقل. والحقيقة أن مثل هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، إنما الذي عليه أهل السنة والجماعة هو ما قدمت أولا. وأما إثبات الوجود فهذا أدلته كثيرة متكاثرة، وهذا أمر فطري وتدل عليه أدلة عقلية جاءت في كتاب الله عز وجل، وتدل عليه أدلة سمعية أيضا في كتاب الله عز وجل، ويدل عليه الحس كذلك. وأدلة الوجود كثيرة. وأما الأسماء والصفات فمبناها على الأصول التي ذكرتها. ومن الأصول العامة أيضا في باب الأسماء والصفات أن الله تبارك وتعالى يوصف بصفة الكمال، يوصف بصفة الكمال، بصفة الكمال، وصفاته كلها على الكمال. لهذا كانت أسماؤه حسنى وصفاته العلا، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت الغاية في الحسن. وفي مقابل ذلك ينزه عن كل نقص، وفي مقابل ذلك ينزه عن كل ماذا؟ عن كل نقص. ولهذا تنفى عنه النقائص، ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال الضد. فلما قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي الغفلة والنوم عنه عز وجل يتضمن إثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، ونفي العزوب عنه، ونفي الضعف والعجز، هذا كله أيضا يتضمن إثبات كمال الضد، كمال الضد، ولما كمال الضد. نعم. طيب اقرأ، في واحد يقرأ ولا ما فيش؟ من كان يقرأ المرة الماضية؟ لا أحد، أنا. طيب قال نعم. كيف يصح الإيمان؟ يعني شيخنا كيف عرفنا أن مقصوده بتصحيح الإيمان هو المعنى الذي أراده الأشاعرة والمتكلمون؟ اللي هو على طريقتهم. أردت أن تريد الزيادة التي عندك. ما هي الزيادة التي عندي؟ بما هو بما يقوله هو ويقوله شرح، وهذا الذي يرى وهو الشائع، إلا إذا أردت أن تحمل كلامه على محمل لا يقوله هو أصلا، هذا شأن آخر. إيه؟ العبارة كما هي صحيحة على اعتبار، لكن هو هل يقول واضح؟ هل يقول هو هذا؟ أنا أقرأ لك شرح من شراح الذين عاصروا. يعني أن أول واجب شرعا على كل مكلف هو البالغ العاقل أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. اختلف أهل المعرفة بهذه الثلاث في حق الله وفي حق رسوله هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به من غير يستند إلى حديث النفس التابع لها، وهو مذهب الشيخ الأشعري، وهي ملزومة الإيمان، فيكون إيمان على هذا حديث النفس التابع المعرفة، وهو مذهب الباقلاني، إلى آخره، إلى آخر ما ذكر. فليس إلا هو هذا. نعم. ثم إذا جئت إلى يعني الكتب التي عليها نفس الطريقة كجوهرة التوحيد وكمثل ابن عاشر وغيرها، فعلى هذا يسيرون على هذا على نفس الطريقة. نعم. قال: ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. يعني هذا مما يجب على المكلف، مما يجب على المكلف أن يتعلم ما به يكون صلاح فرض عينه. قال: فرض عينه هذا تعميم، ومثل بالصلاة والطهارة والصيام. ولهذا في القاعدة العامة أن كل ما يتعين على المكلف وجب عليه أن يعرف حكمه. إذا تعين في حق الصلاة وجب أن يعرف أحكامها. إذا تعين في حق، لما قلت تعين في حق الصلاة أي الصلوات غير المفروضة عليه بعينه كصلاة الجنازة، فهي فرض كفاية. طيب إذا تعينت عليه بحيث لم يوجد من يقوم بها إلا هو، صار تعلم أحكامها فرض عين عليه. وقل مثل ذلك في غير هذه الأعيان المعروفة كالتجارات والبيع والشراء وغير ذلك. فواجب عليه أن يتعلم حكمه. ولهذا نقل القرافي رحمه الله الإجماع على أن المسلم لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، سواء كان في العبادات أو كان ذلك في ماذا؟ في المعاملات، أو كان ذلك في المعاملات. ولذلك يدل على هذا الآيات الآمرة بالعلم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام فطلب العلم فرض على كل، فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم. وغير ذلك من الأدلة. ثم إن مما يدل على ذلك أن الله جل وعلا أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وعن أشياء، وأمر بالامتثال. الامتثال بفعل الأمر وترك النهي لا يمكن إلا بالعلم به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر المطلق بالفعل كما ذكرنا قبل هو أمر أيضا بما لا يتم إلا به. لا يمكنك أن تصلي إلا بما أن تعرف أحكام الصلاة، ولا أن تزكي، ولا أن تصوم، ولا أن تحج، ولا أن تبيع وتشتري على وفق الشرع إلا بأن تتعلم ذلك. فكان هذا من فروض الأعيان، سواء ما تعلق بالعقائد أو بالأقوال أو بماذا أو بالأعمال. ويترتب على ذلك إذا فعل على خلاف الوجه الشرعي، ها إذا خلف فعل، أو إذا فعل من غير علم، إذا فعل من غير علم فلا شك أنه يفصل بين من فرط في التعلم ومن لم يفرط، بين أن يفرط أو لا يفرط. فإن عمل جهلا ومن غير علم ووافق الشرع فصح فعله وصح عمله وصحت عبادته، لكن مع اللوم على تركه التعلم. أما إذا فعل ولم يوافق الوجه الشرعي وكان جهله لذلك، فإن كان يعذر بجهله كأن يكون في منطقة بعيدة ولا يوجد من يعلمه، أو علمه أحد فعلمه خطأ، فعند ذلك لا يؤثم. إذا كان يعذر بجهله لا يؤثم، لكن ما كان من سبيل ومن قبيل حقوق الناس فإنه يستردها، وله الحق أن يطالب بها أو يطالب هو بها. وما كان من العبادات فإنه يستأنف ما تعلمه على الصحيح، وما فاته يعذر فيه. أما إذا كان لا يعذر بالجهل بأن يكون في منطقة فيها من يعلم يستطيع أن يتعلم ثم بعد ذلك يفرط، فذلك يجمع عليه الإثم وبطلان الفعل. قال ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه. الحدود جمع حد، وهو المنع، وهو المنع. فحد الله هو ماذا؟ منتهى ما يجوز الانتهاء إليه ولا يجوز تجاوزه. فيجب أن يحافظ على الحدود، الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى يجب الوقوف والانتهاء عندها وأن لا يجاوزها. والمراد بالحد هنا هو ماذا؟ منتهى ما جاز الوصول إليه وعدم تجاوزه، وليس المقصود الحدود التي هي الحدود في القصاص والجراحات وأنواع العقوبات. فتلك الحدود الحفاظ عليها أيضا بعدم الوقوع فيما يوجب الحد، أن لا يقع في السرقة فيجب عليه الحد، أو الزنا، أو شرب الخمر، أو قطع الطريق ونحو ذلك. كيف؟ لا شك يحافظ على إقامتها، لأن إقامة الشرع من إقامتها. ويقف عند أمره ونهيه، ها؟ ويقف عند أمره ونهيه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنبوه. نعم. والوقوف هنا الوقوف المعنوي، أي أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، كما قال تبارك وتعالى في الآيات آمرا وناهيا، وكما جاءت في الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويتوب إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليه، يتوب إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليه. التوبة على الصحيح واجبة، التوبة على الصحيح واجبة، وقد أمر الله عز وجل بها في غير ما آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوبوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، إلى آخر الآية. جاء الأمر بالتوبة في آيات كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه واستغفر في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على وجوب التوبة، اتفق العلماء على وجوب التوبة للأمر بها في الآيات، والأمر بها أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يأتي ذكر معنى التوبة وشروطها، وقد ذكرها هو لاحقا في درس لاحق، لعلي أكتفي بهذا لأن المشغول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.